الذهب إلى المسجد لكي ينام ويعمل لكي يستيقظ للصلاة، هل يقال أن هذا المسجد نشر؟ يعني ينام بالليل؟ نعم ينام في المسجد في الليل، في الليل ما في بأس، ما في بأس. ها؟ لا في سنة الفجر ما لديها، لا الرسول يفعلها في بيته، ما بأس إذا جينا لنصلي الفجر ولكن كلكم متجهين عنه، حصل مشكلة.